الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اقتفى أثاره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله وهو يتابع ذكر واجبات الصلاة، فقال حفظه الله: ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ سترة بين يديه تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها. عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قلنا الصواب لا يقطع الجزم، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وإنما تكسر العين من أجل اتفاق الساكنين، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القريب. هذا شرحناه فيما مضى. الحديث الأول فيه الأمر بالصلاة إلى سترة، والحديث الثاني فيه النهي عن الصلاة إلى غير سترة، فاجتمع الأمر والنهي. وقوله: هو لا تدع أحد يمر بين يديك فإن أبى فليقاتله فلتقاتله، قلنا المقاتلة هنا معناها المدافعة، لأن كلمة القتال أحيانا تطلق على ما هو مخالف للظاهر من كلمة القتال. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قاتلوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. هنا معناته دافعوهم، دافع المشركين بأنفسكم وبأموالكم وبألسنتكم. فكيف تقاتل باللسان بالعلم؟ إذا فهو القتال يطلق على المدافع، كذلك هنا فلتقاتله أي فلتدافعه فإن معه القريب. قال: وتتحقق السترة بالجدار والأسطوانة والعصا المغروزة والراحية يعرضها فيصلي إليها. تعرض الشيء تجعله بالعرض، تجعله بالعرض وتصل راحلة مثل الناقة، يجوز تصلي إليها، يعرضها فيصلي إليها. وأقل ما يجزئ مثل مؤخرة الرحلة، لحديث موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. هذا كله شرحناه في الدرس السابق. قال بعد ذلك: دنو المصلي من السترة. عن بلال رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. قال: وذلك حال القيام. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، وذلك في حال السجود. قطع الصلاة قلنا نوعان: قطع ينقص الأجر، وقطع يبطل الصلاة. القطع الذي ينقص الأجر أو ينقص الأجر هو كل ما يمكنه أن يمر بين يديك ما عدا الكلب الأسود والمرأة والحمار، هذه تنقص الأجر. ولو طائر يمشي يدب على الأرض، إذا كان يمشي على الأرض لا يجوز لك أن تدعه، وحاول أن تدنو من السترة. أما المرأة والكلب الأسود والحمار، المرأة البالغ والكلب الأسود والحمار، فهؤلاء إذا مروا تبطل الصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة كما سيأتي معنا. المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار. قال: فإذا اتخذ السترة فلا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة. ساعاها من المساعات، أي هي تسعى وهو يسعى، من المغالبة. ساعاها من السعي، السعي هو المشي إلى الشيء بسرعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. شو معنى تسعون؟ أي تجرون، تسرعون في المشي حتى تلهثوا، أو شو معنى السعي؟ ويطلق السعي على مجرد بإرادة الشيء، كما قلت أنت تسعى إلى الحلال، إرادة تريده، كقوله سبحانه وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما يجيش إنسان يقول لقد نهينا عن السعي إلى الصلاة، كيف يقول الله لنا في القرآن: فاسعوا إلى ذكر الله؟ الجواب واضح في الحديث، السعي على حقيقته هو شدة المشي والجري، وفي الآيات لا سعي معنوي، معنى فاسعوا أي فاقصدوا، اذهبوا إلى الصلاة واقصدوها. مش معنى الحديث هنا ساعاها، أي وقوع الشأن من طرفين، ساعة هي تسعى وهو يسعى، إذا فساعاها أي غالبها في السعي، فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة. أو حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا يقطع عليه شيء صلاته. قال: وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليضربه ما استطاع. يضرب بمعنى يدفع، الضرب هو الدفع منه قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، أي دفع المفاسد. ومنه أيضا قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي دفعتم التهمة عنكم فيها، قتلتم نفسا فادارأتم. هؤلاء يدفعون التهمة عن أنفسهم ويلزقونها بغيرهم، والآخرون بالعكس يدفعون التهمة عن أنفسهم ويلزقونها بغيرهم. فادارأتم فيها أي تدافعتم قتل تلك النفس التهمة، تدافعتموها. وليضربه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قوله فإنما هو شيطان يفسر الحديث الآخر، فإن معه القرين، وجه الإضرار اسم الشيطان عليه ذكرناه فيما سبق. إذا كان معه القرين فهو مثله، إنكم إذن مثلهم، جليس مثل جليسه. ومنه وصف الله تعالى للمبذرين بأنهم إخوان الشياطين. قلنا: لو شئت أن تقول المبذرون شياطين جاهز، لماذا؟ لأنهم إخوان الشياطين، إذن أخو الشيء صنوه مثله. قال: وإذا لم يتخذ سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. المرأة اسم غالبا يطلق على البالغ، على البالغ، أما غير البالغ فلا يقال عنها المرأة، إنما يقال عنها الجارية، يقال عنها الفتاة. هو تعبير بالمرأة كاف، ومع ذلك أفضل قيد يقول المرأة البالغ. قال: عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحمة. آخرة الرحمة شرحناها. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحمة فإنه يقطع صلاته الحمار. القطع بمعنى البطلان. علاش راح يقول الدليل على أن البطلان؟ ما فائدة قوله يقطع صلاته؟ نحن نعلم أن كل شيء يقطع الصلاة في الأحاديث السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم مع شاة، لا يدع شاة تمر، وقال: إذا أراد أحدكم أن يمر بين يديه فليدافع. ما فائدة قوله يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة ما دام كل شيء لو يقطع الصلاة؟ هنا فيه معنى زائد للقطع وهو البطلان. وهو البغلان. إذن هذا معنى التعبير بالقطع هنا فيه معنى زائد، مثل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام هنا معناه الذبائح، الذبائح بالإجماع. وش معنى الطعام؟ وإلا لو كان المقصود به الطعام المعروف من خبز ونحوه، هذا معروف من الأول بالليل بأنه مباح وحلال، معنى زائد، دائما يطلق معنى زائد. قال: فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ طبعا كلب أحمر، لا يوجد كلب أحمر، مقصود بني شديد البني، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم، حمر نفسي غلطوا إقرارها، حمر، حمر جمع حمار، حمر جمع حمار، ككتب جمع كتاب، وعمد جمع عماد، والحمر الإنسية والحمر الأهلية. ولكن الحديث في الحمر هذا الوزن خاص بالألوان، تقول صفر وبيض وسود وحمر، حمر النعم، وهي الإبل الحمراء إيش البنية المغبرة، شوف لا تشبه الطين الأحمر، تشبه الطين الأحمر، هي بنية لكن لشدة بنيتها تلك تشبه الطين الأحمر. أنا مش معناه الكلب الأحمر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. لأن أي يقصد أن الكلب الأسود يتلبس به الشيطان، يتلبس به الشيطان غالبا، هذا معنى الكلب الأسود شيطان. مش معنى تعصب الكلب الأسود شيطان، لا، إنما يتلبس به الشيطان كثيرا، والشيطان يعشق الأسود البهيم. متى تخرج؟ متى تنطلق الشياطين وتنتشر؟ متى؟ مع أذان المغرب، إذا أجلنا الليل تنتشر الشياطين في الليل. ثم قال: طبعا المرأة في بعض الأحاديث يقطع الصلاة المرأة الحائض. الحائض هنا معناه البالغ، معناه البالغ، وصف المرأة البالغ بشيء من علامات البلوغ وهو الحيض، ليس معناه أنه في تلك الحالة هي الحائض. نظيره المحتلم، مثلا تقول: غسل الجمعة حق على كل محتلم، يعني حق على كل جنوب. لا، المحتلم أي من هو من شأنه أنه يحتلم. من هو الذي يحتلم؟ هو البالغ. من الذي تحيض؟ هي المرأة البالغ. فلذلك المقصود بالحائض هنا المرأة البالغ، عبر بعلامة من علامات البلوغ، كأنه قال المرأة البالغ، لأنه علامات البلوغ ذكرناها فيما ذكرناها في المجلس. علامات البلوغ هناك علامات ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، واثنتان تختصان بالنساء فقط. أما التي تشترك فيها الرجال والنساء فهي الاحتلام، نزول المني. فإذا أمنى ذكر أو الأنثى في أي سن فقد بلغ، من استناش فيصل سن البلوغ. لو بلغ، لو احتلم في سن التاسعة فقد بلغ، لو احتلم في سن الحادية عشرة فقد بلغ، نحكم عليه بالبلوغ بنزول المني. هناك علامة أخرى، طبعا هذه بالإجماع نزول المني، لقوله صلى الله عليه وسلم: يرفع القلم، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، هذا أمر مجمع عليه. كذلك من علامات البلوغ وهو إنبات الشعر، إنبات الشعر أي الذي يكتف حتى يسود، مو خفيف مثل الزرب تاع العيش، لا، خفيف لا يلتفت إليه. والدليل على هذا غزوة بني قريظة، لما انتهت غزوة الأحزاب استعجل الصحابة فوضعوا أسلحتهم أرادوا أن يرتاحوا قليلا من عناء تلك الغزوة، فجاءه جبريل: كيف تضعون أسلحتكم وإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد؟ فقال: وما ذاك يا جبريل؟ قال: الآن اذهبوا إلى بيت قريظة، لأنهم ظاهروا مشركين في غزوة الأحزاب، كان بينهم عهد لا يظاهر أحدا عليهم ولا نظاهر أحدا عليكم، نقضوا العهد فاستحقوا الغزو. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلون أحدكم العصر إلا في قريظة. وكان ما كان أرادوا أن يفروا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس، معليش. فقال أرى أن تقتل المقاتلة وتسبب ذرية. فقال عليه الصلاة والسلام حينها لقد حكمت فيه بحكم الله من فوق 7 طرائق، من فوق 7 سماوات. فمشقوا القراوي الحديث، كان القراوي رضي الله عنه، القراوي هو أصله من بين القراوي، يقول لك فقاف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عنقه كل من اخضر مئزره. ما معنى اخضر مئزره؟ أي اسود، اخضر مئزره، العرب تطلق الأسود على الأخضر كثيرا، وتطلق الأخضر على الأسود كثيرا أيضا، منه سواد العراق، العراق سواد العراق أخضر، لو ذهبت الآن إلى سواد العراق تشوفه أخضر، الأخضر إذا اشتدت خضرته ذهب إلى السواد، جاء اللون جميل، ومنه مدهامتان جنتان مدهامتان، أي شديدة الخضرة ذاهبة إلى السواد، مثل الأخضر الجميل. وإذا كثيرا ما يطلق الأخضر على الأسود والأسود على الأخضر، فهنا فضربت عنق كل من اخضر مئزره. شو معنى اخضر مئزره؟ أي اسود نبت الشعر فيه. فالإنسان إذا أنبت الشعر سواء في حق العام ولا شعر العانة ولا في الآباط ولا الله أبو شارب، خلاص بلغ، ما استناوش يحتاج ولا يصل، تكفي علامة واحدة من علامات البلوغ، تكفي علامة واحدة من علامات البلوغ. العلامة الثالثة هي بلوغ السن، وهذا يقطع طبعا غالبا العرف، وغالبا يكون 15 سنة للذكر 12 سنة للأنثى، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. شفنا ابن عمر رضي الله تعالى ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة رده، رده ولم يقبل. استدل العلماء بأن السن بتاع البلوغ ما هوش 14 هو 15 سنة. هاي علامات تشترك فيها الرجال والنساء، عندهم انبات شعر والاحتلام ولا بلوغ السن، وفيه علامتان خاصة بالمرأة وهي الحيض أو النفاس، إذا حاضت المرأة بلغت. فإذا قلت تقطع الصلاة المرأة الحائض، كأنني قلت لك تقطع المرأة تقطع صلاة المرأة البالغ، عبرت عن بلوغها بعلامة من علاماته، ما فيش مشكلة. قال تحريم المرور بين يدي المصلي، هذا هو الصواب، أنه محرم، هذا قول أكثر أهل العلم. لماذا؟ للوعيد. بالعكس بعض العلماء ذهب إلى أنه كبيرة من الكبائر، بعض العلماء ذهب إلى أنه من الكبائر المرور بين يدي المصلي، تحريم المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه من الإثم. إذا كان الإنسان اتخذ سترة وانت تمر بين يديه فلا شك أنك آثم، واتخذ سترة. إذا لم يتخذ سترة فلا يخلو حالك من أحد أمرين، حالتك هذه لا تخلو من حالتك، إما أن تجد المخرج لأن تمر دون أن تقطع عليه صلاته، فلماذا تمر بين يديه؟ فإما كأنها هناك يعني جاء البديل عن السترة، فيه مخرج لي، لكن إن لم يكن لك مخرج إلا المرور بين يديه فأنت تحسب. شوف مقدار ما يعده عادة سترة وتمر، وهو الآثم لا استأنس. لماذا هو مقصر؟ هو كان واجب عليه أن يتخذ سترة وفرة، قلنا إذا اضطررت حتى لا تؤثم أخاك فما تمرش بين يديه، خلاص كلمرك بينه وبين السترة، لا تقدر مقدار السترة التي كان يجب عليه أخذها، هنا تمر والإثم عليه، ليس لك مخرج إلا هذا، هو الآثم. فقوله لكان أن يقف 40 خيرا لك، طبعا أبو النضر الراوي عن أبي جهيم، أبو النضر قال لا أدري أقال 40 شهرا 40 يوما أو 40 شهرا أم 40 سنة، والشك هنا ليس من أبي المأمون، من أبي جهيم، أو يمكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أبهم، أبهم للتهويل، وهذا مهم جدا. علاش؟ وردت هذه الرواية عن طرق كثيرة من غير هذا الطريق، دائما يقول 40 لم يعين، غير معقول يشك في كل الروايات، يشك في مرة في مجلس كان يحدث ويشك، يروي عنه الرواة بالشك، لكن حدث من طريق آخر وحدث من طريق ثالث كلها يبهم، دل على أنه سمع الحديث هكذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يسمعه بالتعيين. هناك رواية عند البزار فيها تعيين 40 عاما، لكن سندها ضعيف لا تصح. يعني إذا إذا قرأت هذا الحديث في شرح من الشروح ووجدته يقول لقد جاء توضيح ذلك في رواية، فعلم أنها ضعيفة، لا يصح شيء في تعيين هذه الأربعين، إنما تركها النبي عليه الصلاة والسلام بالإبهام 40، والغالب للتهويل أنها تكون 40 سنة. هناك آثر يرويه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن كعب الأحبار، كعب بن ماجع رحمه الله، هذا كان يهوديا فأسلم بعلماء يهود، هذا يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه، لكان أن يخسف به، يعني تجبد الله، أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. استدل العلماء بهذا لأنه محرم، قلت بعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه من الكبائر والله أعلم. قال سترة الإمام سترة للمأموم، هذا أيضا تطرقنا إليه عندما تعرضنا إلى مسألة وجوب السترة، قلنا من لم يوجبها استدل بصحيح غير صريح، أو استدل بصريح غير صحيح. الصريح غير صحيح حديث بلال لا يقطع الصلاة شيء، هذا حديث صريح لكنه غير صحيح، وحديث صحيح لكنه غير صريح لا يفيد، هو هذا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان، الأتان هو أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ذلك، وهو يراه من خلفه كما يراه من بين يديه، الخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم يرى من، يعني ما يجيش واحد يقول ما شافوش، لا شافوا النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا استدل بعضهم بأنه لا يقطع الصلاة شيء، أين وجه الدلالة؟ ليس هناك وجه الدلالة، لأن ابن عباس لم يمر بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما مر بين الصفوف، احنا نعرف بسترة الإمام سترة لمن خلفه، بل عندما تذهبون إلى الحجاج إلى مكة خاصة، إذا في مكة ترى بعض العلماء أو أكثر العلماء هناك يفتون بأنه لا يقطع الصلاة شيء في الحرم، هذا مذهب ضعيف مبني على هذا، يعني أرادوا أن يتوسط عن الصلاة تقطعها، تقطع الصلاة، لكن في الحرم لا تقطع الصلاة بهذا الحديث، استدل بهذا قال لا يقطع الصلاة شيء في الحرم، هذا قول أيضا ضعيف. لماذا؟ لأن في هذا الحديث عن ابن عباس ليس فيه أنه مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل مر بين يدي الصف، وربما جرى إلى القول بهذا وتشهير هذا المذهب وعموم البلوى، لأن في الحرم لا تكاد تصلي إلا ويمر أحد بين يديك. الجواب يعمل بالشرع، ولا بد أن يخضع الناس للشرع، لا أن يخضع الشرع للناس، لابد الناس تتعلم. ثم قال سنن الصلاة، سنن الصلاة، قال سنن الصلاة وسننها قسمان، سننها قسمان قولية وفعلية، فأما القولية فهي قال دعاء استفتاح، احنا بينا في اللقاءات السابقة أن دعاء الاستفتاح واجب وليس بمستحب، واجب على المسلم أن يستفتح بالدعاء. قال دعاء الاستفتاح وأفضله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الدعاء من أحسن الأدعية، الدعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، كناية عن مغفرة الذنوب أولا، زد وأن يعصمه الله من الوقوع فيها، يغفرها له فلا يراها كما لا يلتقي المشرق والمغرب. أحيانا يفرق المشرق والمغرب، أحيانا يثنى، أحيانا يجمع، لا تعارض. احنا عندنا رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب، والمشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب. ما يجيش إنسان يقول هناك تناقض، حكين زوج ولا بزاف ولا واحد. هو المشرق والمغرب هو أن هذا الجنس، الشمس لها مشرق ولها مغرب، جنس المشرق والمغرب، هذا التعبير باش بالجنس، المشرقين والمغربين يعني مبدأ، هنا التعبير بمبدأ المشرق ومنتهى المشرق في السنة كاملة، يبدأ مشرقها من هنا ولا تزال تشرق كل يوم من جهة حتى ينتهي مشرقها من هنا، إذا لها مشرقان في السنة، يعني مشرق إشراقها يدور بين مشرقين من هنا إلى هنا، والمغرب كيف كيف المشارق بعدد الأيام، كل يوم تتمنى شوي بعدد الأيام، إذا أحيانا تفرض باعتبار الجنس، وأحيانا تثنى باعتبار السنة لها مشرقان مبدأه ومنتهاه، وأحيانا تجمع باعتبار عدد الأيام، مش معنى بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس حتى لا يظهر شيء، حتى تصير قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير لباسكم البياض، خير وامر بلبس البياض فانه انقى، انقى كيف انقى الناس جذبك كيف الابيض؟ نعم، لانك اذا لبست الابيض يظهر فيه الوسخ القليل فتضطر الى غسله، يبقى دائما نقي. إذا لبست ثوبا أسود أو بنيا إذا وقع فيه الدنس لا تشعر ولا ترى حتى يصبح نتن، يجتمع النتن عليك، إذا شو اللباس الأنقى والأبيض ما تعلق به شيء نظفته، ما تعلق به شيء نظفته. واللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، هذا فيه إشارة إلى أن حتى الماء البارد جدا يصبح طهور، يعني احنا شاع عندنا باللي نقي شو هو الماء الساخن، هذا هو الشائع عند الناس حقيقة، هو ماء الساخن ينقي، الماء البارد جدا أيضا يقتل الجراثيم ويقتل كل شيء، يعني مطهر. لما مرض نبي الله أيوب عليه السلام ماذا قال الله تعالى؟ أركض برجل هذا مغتسل بارد، مغتسل بارد، ومغتسل احتضر نفسه بشيء بارد، مغتسل بارد وشراب، لذلك ماء بارد جدا ايضا مطهر خلاف ما شاع عند الناس. قال ثانيا استعاذة، الاستعاذة ايضا واجبة، بينا انها واجبة للامر بها، للامر بها في القران، قال الله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه استفتح ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذا شرحناه، شرحنا كل هذا. ثالثا التأمين، أيضا التأمين واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، قال إذا أمن فأمنوا. قال عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، وقال إذا أمن فأمنوا، لابد من التأمين. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا دخل في السنن الصحيحة، يعني إلى الآن ذكرت ثلث سنن هي كلها واجبة، كلها واجبة، بدءا منه الاستفتاح استعادة والتأمين، وصح أنها واجبة. قال القراءة بعد الفاتحة هذه سنة. قال القراءة بعد الفاتحة عن أبي قتادة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. كان السنة دائما تطول في الأولى وتقصر في الثانية، سواء كان ظهرا أو عصرا أو صبحا أو غير ذلك. وعنه يعني عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وتسن القراءة في الأخريين أحيانا، يعني أحيانا يجوز تقرأ السورة حتى في الركعتين الأخريين أحيانا مش دائما. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 5، نفس الخطأ يعني دائما المؤلف يظن أن 5 مضاف إليه لازم يعرب، نعم مضاف إليه لكن يبنى عدد مركب من 11 إلى 19 عدد مركب يبنى على فتح الجزئين، لا يعرب منه إلا 12، هذا الوحيد اللي يعرب. أما 5 أقول هذا قدر 15 آية، جاء 15 امرأة، جاء 15 امرأة، ورأيت 15 امرأة، ومررت ب15 امرأة، تبقى دائما 5 مبنية على الفتحة لأنه عدد مركب، ما كررها مرتين. أو قال نصف ذلك، المهم 30 آية، 15 آية هي نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، نجب صحيح 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. يعني هي السنة باللي ركعتين أوليين دائما طولها أكثر من ركعتين أخريين، وأحيانا تقرأ سورة ثانية سورة أخرى بعد الفاتحة في الكتاب أحيانا ودائما. والسنة أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء، وأن يسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. بين الحكمة من ذلك لأنه في الليل صلاة الصبح والمغرب والعشاء صلاة ليلية، فلا يرى الإنسان فيها، فتشتغل حاسة السمع بسماع القرآن. والظهر والعصر صلاة نهارية ينظر فيها الإنسان يبصر فيستغني عن حاسة السمع، تسر القراءة. ثم قال خامسا تسبيح في الركوع والسجود. الصواب أن التسبيح في الركوع والسجود واجب، بينا الأمر في ذلك. قال عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده 3، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده 3. شو معنى وبحمده؟ شرحناها، نسبح الله تعالى حامدين له على صفات الكمال، نسبحه ننزه عن صفات النقص لكن نثبت له صفات الكمال، لأن نفي صفة النقص دون إثبات ما يضادها من الكمال ليس تسبيحا. الله سبحانه لا ينام لكمال قيوميته، هذا كان جد لا ينام نزهناه، لازم نثبت ما يضاد من صفات الكمال لكمال قيوميته. لا نقول كما المخلوق لا ينام مريض، المخلوق إذا لم ينام فهو مريض، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينام لكمال قيوميته، وقس على هذا الصفات الكمال كلها أنت إذا قلت الإنسان هذا فلان لا يجهل، لا يجهل، لم تثبت له علما، لم تثبت له علما، فلان لا يجهل، لكن الله سبحانه وتعالى كل شيء عليم. إذا ما تقدرش يعني نفي الصفات النقص عن الله وحدها ليس تنزيه، لابد أن تنفي عنه صفات النقص وتثبت له صفات الكمال في وقت نفسه، هذا هو التنزيه الحقيقي. فنحن نسبح الله وبحمدين له على صفات الكمال، هاي هو العطف سبحان الله، تسبيح زي الحمد. لذلك تشوف دائما تسبيح الرسل هذا هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لأن الحمد يتبع التسبيح، لا بد أن يقترن الحمد مع التسبيح. أو إيش معنى سبحان الله وبحمده؟ قال الزيادة سادسا، الزيادة في الاعتدال من الركوع على قول ربنا ولك الحمد بإحدى هذه الزيادات، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء. جاءت السنة مبينة إلى أن من قال هذه الأذكار يؤجر على مثل ما نفضه. يعني أنت تقول ملء السماوات وملء الأرض، قلتها بالله كأن الله تعالى يعطيك الأجر بمقدار ما قلت، ملء السماوات وملء الأرض. هذول الأذكار هذه اسمها الجوامع، جوامع الأذكار. قال ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فإن شاء اقتصر على هذه الزيادة، فإن شاء اقتصر على هذه الزيادة، وإن شاء أتمها بقوله أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد منك الجد، عبارة تسمعونها كثيرا، معناها الجد هنا هو الحظ، الجد هو الحظ، لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ، لا ينفع حظه منك، لا ينفع صاحب الحظ حظه منك، في تقديم وتأخير، صاحب الحظ من مال، صاحب الحظ من قوة، صاحب الحظ من جاه، صاحب الحظ من الصحة، لا ينفع حظه ذاك منك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كذلك قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. للأذكار كثيرة وذكر لك أهمها وأحسنها. قال الدعاء بين السجدتين، الدعاء بين السجدتين يقتضي إطالة الجلوس بين السجدة، وهذه سنة كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ويبالغ فيها. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى يقول قد أوهم، قد أوهم أي قد غفل عن الركن الذي بعدها، خلاص كأنه قال قد نسي خلاص، أو يتحي أو يتشهي، كان يطيح حتى يظن أنه خلاص قد أوهم. أنت تقول بركة الصحة، تقول غير في هذا الوقت بركة رحت السنة، هذه السنة هذه إطالة السجود جنب الجلوس بين السجدتين انقرضت في عصر التابعين. دليل على هذا مرة البخاري ومسلم عن ثابت البناني تلميذ أنس يقول لك كان أنس يصنع شيئا لا تصنعونه أنتم، أو يتكلم مع التابعين، كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، ينبث بين السجدتين حتى نقول قد نسي. يعني هذه السنة إذن انقرضت قديما. يعني الدعاء بين السجدتين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، قلنا هنا المراد به ما لا حصر له، رب اغفر لي 10 مرات 20 مرة، هذا التعبير بالمثنى ويرد به الجماعة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. ثامنا قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. قلنا الصواب أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من الواجبات ليست من المستحبات. عن عائشة قالت رضي الله عنها كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل أي يقوم الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8 فيدعو ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 فيقعد ثم يحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقترنة بالسلام يعني حتى أنت الآن كنت تقول للناس صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يقول لك صلى الله عليه وسلم، بس أنا قلت لك صلي، قلت لك صلي وسلم، والجواب صلاة والسلام مقترنتان. لذلك لما قال الله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما الصحابة سارعوا فقالوا قد علمنا السلام فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقترنة بالسلام عليه، فلذلك تجب وجوب التشهد، كما أن التشهد واجب فالصلاة الإبراهيمية أيضا واجبة على القول الصحيح. قلنا من أحسن من فصل القول في هذا والإمام ابن القيم في جلال الأفهام، فارجعوا إليه فلا تجد أحد فصل القول في هذا المسألة بذكر الأقوال وأدلتها وأدلة كل قول إلا في هذا الكتاب. 9 قال الدعاء بعد التشهد الأول والثاني سواء، أما بعد الأول فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به ربه عز وجل. هذا وين في التشهد الأول، يعني التشهد الأول مو بالضرورة تنوض مباشرة، حتى لو صليت إماما جزء لك تبقى تدعو ثم تنهض للركعة الثالثة. وأما بعد الثاني فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 4، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. هذا الذي اختلف العلماء في حكمه، بعضهم أوجبه، بل كان عطاء إذا رأى أحدهم يصلي ولا يأتي به يأمره بإعادة الصلاة. نقول هذا مذهبه، نريد دليل، والأمر واضح، فليتعوذ من 4، فيه أمر بذلك، في الظاهر يخدم من قال بوجوبه. على كل أكثر أهل العلم جمهور العلماء يقولون باستحبابه كما ذهب المصنف، والأحوط أن يأتي به الإنسان ولا يتركه، التعوذ من 4. وسطر على كلمة إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، تحتاجون هذه الرواية، هذا التقييد بالتشهد الآخر. قال 10 التسليمة الثانية، طبعا سنة، والتسليمة الأولى، ركن، التسليمة الثانية مستحبة. التسليمة الثانية لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، كما جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده، بمعنى يلتفت، مش يبقى هكذا، يلتفت من ورائه يرون بياض خده. وربما اقتصر على تسليمة واحدة، كما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. هكذا هنا في سلم تسليمة واحدة لا يذهب إلى حتى يرى بياض خده من ورائه، لا يميل فقط هكذا نصف، يعني لا يصل إلى اليمين كاملا بل يميل شيئا قليلا. هذا تكلمنا عنها التسليمة الثانية، ما تكلمنا عن التسليمة الثانية، قلنا الصواب أن التسليمة الأولى كافية، ذكرنا الأدلة على ذلك، هو غاية دلالة حديث عائشة أيضا. شفتوا الحديث الذي قبل قليل في قيام الليل، ها كنا نعد له طهورة تتمته، ثم يسلم تسليمة واحدة يرفع بها صوته حتى يوقظنا. فالتسليمة الواحدة ثابتة خلافا لمن أراد تضعيفها من أهل العلم. هذه السنن القولية. نسي سنة أخرى قولية وهي الذكر بعد الصلاة. الذكر بعد الصلاة من سنن الصلاة. الذكر بعد الصلاة من سنن الصلاة، فلا يعجزن المرء عنها. ومن أكبر من أحسن الأذكار هي التسبيح لما ورد فيها من الفضل، تغفر لك الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل زبد البحر ذنوبك يغفرها الله. المجرد تسبيح وتحميد وتكبير دبورة الصلوات. ولكن الأذكار، هذا التسبيح نسمي الكل باسم بالجزء، وإلا فيه تسبيح وتحميد وتكبير. لكن جارت العادة أن العرب تطلق على الكل تسميه بالجزء، تقول قرأت بالحمد لله رب العالمين، ها انتهى، ذكرت آية، وأنت تقصد الفاتحة كاملة، تقصد الفاتحة كاملة. التسبيح بدبر الصلوات يقصدون التسبيح والتكبير والتحميد. فيها مسائل مهمة جدا، من أهمها المسألة الأولى أن التسبيح والتحميد والتكبير هذا لا يشرع إلا بعد الصلوات الفريضة، الصلوات المفروضة، لنص الحديث في ذلك. من قال دبر صلاة مكتوبة، من قال دبر كل صلاة مكتوبة، فنص النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم عن كعب بن عجرة، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن، معقبات لا يخيب قائلهن، دبر كل صلاة مكتوبة، دبر كل صلاة مكتوبة. فهنا قيد، فمن يسبح الله بهذه النية دبر الصلاة النافلة قل أتيت ببدعة. إذا أردت تسبيح المطلق ما فيش مشكل، لكن أن تنوي به التسبيح دبر الصلاة لا. زد، هناك أربع صيغ، بعضهم أراد أن يضيف خامسة ولم يفهم جيدا الحديث. هناك أربع صيغ. الصيغة الأولى أن تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، وتختم بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة. الصيغة الثانية رواه مسلم أيضا من عن سمية عن أبي هريرة. فيها صيغة أخرى، ما هي؟ تسبح الله 33 وتحمد الله 33، تكبر الله 34، فتلك 100. أحيانا تكبر ربي سبحانه 34، هاي 100. هذه الصيغة الثانية رواه مسلم أيضا. الصيغة الثالثة، الصيغة طبعا هي قصة في منام، في منام، يعني رأى رجل فيما يرى النائم أن رجلا قال له كيف تفعلون إذا قد انقضت صلاتكم، فذكر له التسبيح والتحميد 33 33 33. قال أرى أن تسبح الله 25 وتحمدوه 25 وتكبروه 25 وتهللوه 25، شحال ولاد؟ 100. فلما أصبح قص تلك الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذه رواية النساء عن ابن عمر، لما قص على الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعلوا ما قاله الأنصاري، اصنعوا ما قاله الأنصاري. إذا دل على أنه عندنا صيغ 25 25 25 25، نضيف هنا شو؟ التهليل، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 25. في هناك الصيغة الرابعة واضحة جدا، يا حديث البخاري معروف تسبحون الله 10 وتكبروه 10 وتحمدوه 10، شحال عندنا؟ 30. هذه الصيغة مشهور لا خامسة لهم. بعضهم أراد أن يذكر خامسة خطأ. وش هي؟ قالك 11 11 11. تعرف ليش؟ مع أن هذا الخطأ قد عولج في زمن التابعين، عالجوه في رواية مسلم نفسها. وين جابوا هذه 11 11 11؟ ابن القيم رحمه الله بدأ يتكلم عليه في زاد المعاد، يقولك ليس عجب. تعرف هو كيف بدأ يستدل بالاستقراء، لا يستطيع أحد أن يقف في طريقه. يقولك لم تأتي الشريعة بمثل هذا. احنا دائما عندنا 10، من اعتق 10 رقاب ما حداش قال ما كاش قاع. قال في أين الخالد؟ هذاك الحديث لما يقراش النحو؟ حديث في البخاري تسبحون الله وتحمدوه وتكبروه 33. وعيد تسبحون الله وتحمدوه وتكبرونه وتحمدون وتكبرون 33. وش فهموا؟ بلي تسبيح 11، الحمد 11، والتكبير 11 33. وهذا في الحقيقة في النحو العربي اسمه التنازع، باب التنازع، يعني معمول يتنازعه ثلاث عوامل، تسبحون وتحمدون وتكبرون كلها تتنازع 33. قاع حبة تديها. وش العلماء يقولك؟ نعطيه للأول على مذهب البصريين، نعطيه للمفعول به 33 للأول، والمفعول تاع الثاني والثالث يدل عليه الأول، هذا معروف كي تقراها يضربون مثالا بهذا. أنت تقول بلي هذا ربما ترجح نحوي، ربما لا يقتنع به من يخالفك فيه. أقرأ صح مسلم رواية سمي نفسه يقول لك فكنت أقول تسبحون الله وتحمدون وتكبرون 33، فلما جاء واحد أظنه أبو صالح بين له أن المقصود تسبحون الله 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33، قال فرجعت إلى أهلي فأخبرتهم بذلك. يعني شو يعني التصحيح وقع حتى عند الرواة، الرواة صحوا المعنى المراد روايته. لذلك هذا هو المعنى الصحيح، عندنا أربع صيغ فقط، 33 33 33، وحده لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، أو 33 33 34 35، 25 25 25 25، أو 10 10 10. هذه الأخرانية حاولوا ما تقولوهاش للناس، عشان غير تقول لهم والله الله يرحم هذوك الثلاثة الأولين قاع يقولوا غير هذه الهائلة قاع 10 10. وناسي الفضل، ناسي الفضل العظيم للتسبيح 33 33 33، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. تلك أفضل صيغة على الإطلاق. على كل هذا ما يمكننا أن نقوله في هذا المجلس، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم.